الفقه والحكمة والبيان، وفي كتاب العلم في البخاري علق والمعنى بفتح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج الفقه الميسر، وكلامنا ما زال متصلا على أبواب المعاملات المهمة التي يحتاج الناس إلى معرفة كثير من أحكامها. وقد تكلمنا في الحلقات السابقة على كثير من هذه الأبواب، وانتهى بنا الكلام عند الوديعة والعارية. في هذه الحلقة نعتذر للمشاهدين الكرام عن عدم تيسر انعرض الباوربوينت بالنسبة للمشاهدين، ولذلك سيكون الكلام متصلا إن شاء الله تعالى من غير عرض، لكن أحاول بقدر الإمكان أن أتكلم بصورة أوضح وبطريقة أبطأ في الكلام حتى يكتب المتابعون الكلام الذي أقوله. فنبدأ بباب الوديعة، وأرجو من المتابعين الكرام يكون معهم أوراقهم وأقلامهم ويكتبون هذا الذي يقال لهم. بالنسبة للوديعة، الوديعة أنك تعطي شخصا شيئا من المال يحفظه لك من غير مقابل، يعني مثل ما يتعارف عليه الناس في زماننا بالأمانة، هذا الشيء أمانة عند فلان، يعني أخذه وديعة، هكذا يعبر الفقهاء، وإن كانت الأمانة عند الفقهاء تختلف عن هذا المعنى كما سبق لنا ذكره مرارا، لأن يد الأمين هو الشخص الذي قبض المال قبضا صحيحا ويضمنه إذا تعدى أو فرط، ولا يضمنه إذا لم يتعدى ولم يفرط. لكن تعرف الناس في أعرافنا الآن على أن الأمانة هي شيء يوضع عند الإنسان يحفظه لصاحبه، فالوديعة عند الفقهاء هي من هذا الباب، هي دفع المال إلى من يحفظه بغير عوض. تدفع مالا، وهذا المال كما سبق لنا مرارا المال أعم من النقود، يعني سواء كان نقودا أو كان من الذهب والفضة أو كان شيئا ينتفع به انتفاعا مباحا غير هذا، مثلا تدفع إليه مثلا ثوبا أو تدفع إليه كتابا أو تدفع إليه سيارة أو تدفع إليه أي شيء يحفظه لك، حتى لو جهاز من الأجهزة الكهربائية مثلا، هاتف، أي شيء يحفظه لك فإنه يسمى وديعة، إذا كان قد أخذه ليحفظه لك من غير مقابل. هذه الوديعة فيها أطراف، فيها المودع وهو الشخص صاحب المال الذي أودع هذا المال، وفيها المودع أو الوديعة الشيء الذي أودعناه اللي هو نفس الشيء الذي جعلناه للحفظ المال يعني، وفيها المستودع الشخص الذي أخذ المال ليحفظه. يبقى مودع ومستودع ووديعة، والوديعة هي نفس الشيء الذي يدفع إليه ليحفظه. طيب، أمامنا وطبعا ليس أمامكم لكن مكتوب أن الوديعة عقد جائز غير لازم. هذا أول شيء يقال في الوديعة بعد تعريفها، الوديعة عقد جائز غير لازم، يعني أن الوديعة ليست من العقود التي ليس لأحد الطرفين أن يلغيها أو يفسخها كما يعبر الفقهاء، وإنما هي عقد جائز، بمعنى أنه يجوز للمودع أن يرجع في الوديعة وأن يقول رد إلي مالي وانتهى العقد الذي بيني وبينك، يا فلان مثلا هو محمد وضع مالا أو نقودا عند أحمد فاتصل بعد ذلك بأحمد أو ذهب إليه وقال أنا رجعت في هذه الوديعة وأعطيني مالي مرة ثانية، له ذلك. وأيضا المستودع له أن يقول هذا، يعني أحمد في المثال الذي ذكرناه له أن يقول لمحمد أعتذر إليك وأنا راجع عن هذه الأمانة وعن هذه الوديعة، وتفضل مالك محفوظا كما هو، ولكنني لن أستمر في حفظه. فهو عقد جائز غير لازم، لا يلزم أحد الطرفين أن يستمر فيه. ثانيا، الوديعة حكمها من حيث الحكم الشرعي التكليفي، هل هي سنة ولا واجبة ولا مستحب ولا مباحة ولا محرمة ولا مكروهة؟ الوديعة يقول الفقهاء سنة في حق المستودع، جائزة في حق المودع. لماذا؟ لأن المستودع يعين أخاه على حفظ ماله ويفرج عنه كربة وييسر له أمرا، وهذه عمومات شرعية تدل على استحباب هذا الفعل. فكون الإنسان يحفظ مال أخيه المسلم ويعينه على حفظ ماله وعلى تدبير أمره ويرفع عنه الحرج الذي يكون في حفظ الأموال، ربما كان مثلا في موضع مخوف، في موضع يخاف فيه على أمواله أو على ممتلكاته، ربما كان سيسافر مثلا ويحتاج إلى من يحفظ له ماله، فكل هذه الصور تجعل المستودع يستحب له حفظ المال، المستودع يستحب له أن يحفظ مال أخيه. وأما المودع فإنه يباح له ذلك، المودع يباح له أن يدع ماله عند شخص آخر، فهي مختلفة بحسب الأشخاص. المستودع يستحب له الحفظ، المودع يباح له أن يعطي شخصا ماله وديعة. لكن إذا كان الإنسان المستودع يخاف على نفسه، يخاف مثلا أن يخون في هذا المال أو يخاف أن لا يستطيع أن يحفظ هذا المال، صار الأمر في حقه ممنوعا، قد يكون مكروها وقد يكون حراما. يعني إذا كنت مثلا أعلم من نفسي أنني غير قادر على حفظ هذا المال، لأن أيضا بيتي أو المكان الذي سأضع فيه المال ليس فيه الصيانة الكاملة، وربما يتعرض للسراق مثلا، أو لا أستطيع حفظ المال بصورة كاملة، أو أخاف حتى على نفسي من أن تضعف نفسي وتتطلع إلى الاستفادة بهذا المال، مع أن المود المستودع لا يجوز له أن يتصرف في المال ولا أن ينتفع به، لكن قد تضعف نفسه، فإذا خشي من نفسه على هذا المال، خشي أن يخون، خشي أن تضعف نفسه، نقول لا يجوز لك أن تأخذ هذا المال ولا أن تقبله من صاحبه، لأن هذا تغرير، أن تغررت به. الأصل أنك تحفظ المال له ولا تنتفع به، وتحفظه أيضا في موضع تثق أو يغلب على ظنك أنك تصون المال فيه. فإذن الأصل في قبول الإنسان الوديعة أنه مستحب، لأنه من التعاون على الخير ومن تفريج الكربات وتيسير أمور إخوانك وإعانتهم على حوائجهم، لكن قد يمنع إذا كان هناك خوف على المال من الضياع، أو كان هناك خوف يخاف الإنسان من نفسه حتى أن يخون أو يتطلع إلى مال إخوانه. ثالثا الوديعة المصرفية، احنا قلنا من قبل ما يسميه الناس وديعة في البنوك ليس وديعة في الحقيقة، احنا قلنا ان عقد التعامل مع البنك في الحقيقة هو عقد قرض، انت تقرض البنك مالا، وهذا هو حقيقة العقد بين الإنسان وبين البنك، ولهذا نقول انه من الربا ان تأخذ شيئا على هذا القرض اللي هو ما يسمى عندهم بالأرباح او الفوائد، وان كان بعض الناس يسمي ذلك وديعة فلان ليس وديعة. يعني هذه التغييرات في المصطلحات لا تغير الحكم الشرعي، إذا قال الناس هذه وديعة هي ليست وديعة، العبرة بحقيقة العقد، فأنت لم تضع المال عند البنك ليحفظه لك من غير انتفاع، حقيقة هو يأخذ هذا المال ويديره وينتفع به ويدخله في مشروعاته ويقرض أناسا آخرين ينتفع به بشتى وجوه الانتفاعات، فهو ليس وديعة على كل حال، وإن سماه بعض الناس أو شاع عند الناس أنه وديعة، لكن ليس هو من الباب الذي نتكلم فيه. الباب الذي نتكلم فيه هو باب حفظ الأموال، يعني تدفع مالا لشخص يحفظه لك من غير مقابل، من غير أن تدفع له عوضا ومن غير أن يأخذ هو مقابل أو يطلب منك مقابلا على حفظ هذا المال. طيب بعد ذلك نقول إن هناك أمور تتعلق بالوديعة. فأولا المودع، الركن من أركان الوديعة المودع، اللي هو الشخص الذي سيعطيك المال أو الذي يدفع المال ليحفظ، اللي هو صاحب المال. يعني لا بد أولا أن يكون راضيا بدفع هذا المال وأن يكون جائز التصرف، راضيا لأنه لا يجوز أن تأخذ من إنسان ماله من غير إذنه، فليس لك أن تأخذ مال أخيك أو مال ابنك أو مال أحد من أقربائك وتقول أنا سأحفظه له قهرا كده من غير اختيار منه، لا، لا تأخذ منه إلا باختيار. كذلك الزوج مثلا مع زوجته ليس له أن يأخذ مالها ويقول أحافظ لها عليه، ليس لك ذلك، وأصلا الزوج ليس له حق مالي على زوجته، بل الزوجة هي التي لها الحقوق كاملة على زوجها. فبعض الأزواج قد يأخذ مال امرأته ويقول أنا سأحفظه لها أو أدخله في تجارة مثلا أو أصونه. نقول هذا إذا لم يكن بإذنها فلا يجوز لك هذا، لا بد من التراضي، لا بد من رضاها. أيضا لا بد أن يكون جائز التصرف، لا بد أن يكون المودع جائز التصرف. وعرفنا أن معنى جائز التصرف أن يكون بالغا عاقلا رشيدا، بالغا يعني غير صبي، ليس صبيا صغيرا، عاقلا يعني ليس مجنونا، رشيدا يعني ليس سفيها، ليجوز له التصرف في ماله. وهذا مضطرد معنا في البيع وفي الوكالة وفي غير ذلك من الصور التي ذكرناها كثيرا، أنه لا بد أن يكون الإنسان جائز التصرف حتى تصح تصرفاته المالية وتعتبر شرعا. طيب، الوديعة الشيء المودع شرطه أن يكون مباحا معلوما، شرط المال المودع أن يكون مباحا معلوما. يعني إيه مباحا معلوما؟ يعني هذا المال الذي دفعته لشخص ليحفظه لي لا بد أن يكون مما أباح الشرع الانتفاع به، يعني هو مال شرعا فليس شيئا محرما، لأن الشيء المحرم الشرع يطلب إزالته وإعدامه، فكيف أحفظه لك؟ يعني حتى تكون وديعة شرعية لا بد أن يكون هذا المال مما يبيح الشرع الانتفاع به. فمثلا لا يجوز أن يعطي شخص مسلم خمرا إلى شخص آخر ويقول احفظ لي هذه الزجاجات التي فيها الخمور وإذا احتجتها سأخذها منك مرة ثانية، لا، لا يجوز هذا. طيب، هذا رجل مسلم وجائز التصرف، بالغ عاقل رشيد، وكذلك المستودع عنده هذه الشروط وراضي بهذا، الأطراف كلها فيها الشروط المتوفرة، لكن الوديعة نفسها نفس الشيء المودع محرم، لا يجوز الإبقاء عليه ولا الانتفاع به ولا حفظه، بل إن الواجب إتلاف هذا الخمر وإراقته لأن ليست مالا شرعا. فحينئذ نقول لا يجوز للإنسان أن يقبل هذه الوديعة، لا يحفظها له بل يردها عليه ويسعى إلى إزالة هذا المنكر، لأن الخمر لا حرمة لها في الشرع. كذلك لو كان مثلا يضع عنده آلة من آلات المعازف المحرمة، آلات المعازف كلها محرمة، لا يجوز للإنسان أن يشتريها ولا أن يبيعها ولا أن ينتفع بها لأنها محرمة، المعازف محرمة بإجماع العلماء. فشخص وضع آلة موسيقية على أنها وديعة، قال يا فلان خذ هذه الآلة الموسيقية واحفظها لي وأخذها منك كلما احتجتها في الأفراح وفي المناسبات وكذا وكذا، فلا يجوز له أن يقبل هذه الوديعة. لماذا؟ لأنها ليست مباحة شرعا. حينئذ نقول لا بد أن تكون الوديعة مباحة، أيضا أن تكون معلومة، لا بد أن تكون الوديعة معلومة. لماذا؟ لأنني كيف أحفظ شيئا لا أعلمه؟ فإذا تلف أو حصل فيه نقص أو حصل فيه شيء لا بد أن يكون معلوما. إذن المودع، المال المودع لا بد أن يكون مباحا معلوما. أما المستودع اللي هو الركن الثالث من أركان الوديعة، اللي هو الشخص الذي وضعت عنده المال أو أودعت عنده المال، المستودع شرطه أيضا أن يكون جائز التصرف مثل المودع، مثل المودع، مثل المستودع يعني مثل المودع. قلنا المودع لا بد أن يكون جائز التصرف، كذلك المستودع لا بد أن يكون جائز التصرف. فلا أعطي مالي وديعة عند طفل صغير أو عند مجنون أو عند سفيه لا يحسن التصرف، بل لابد أن يكون ممن يحسن التصرف. المستودع يقول أهل العلم إنه أمين، ومعنى أمين كما سبق لنا مرارا أنه الشخص الذي لا يضمن ما تلف بيده من غير تعد ولا تفريط. المستودع أمين، أمين يعني لا يضمن ما تلف من غير تعد ولا تفريط، بمعنى أنه إذا أخذ هذا المال ليحفظه ووضعه عنده في المكان الذي قال له صاحب المال اجعله فيه، أو حتى في المكان الذي تعارف الناس أو جرى العرف أن يحفظ ماله فيه. مثلا أعطيته ذهبا وقلت له احفظ هذا الذهب وديعة عندك، فأخذه ووضعه في صندوق يحفظ فيه ذهبه أو ذهب امرأته ولم يفرط فيه ولم يتهاون في حفظه، لكنه حصل مثلا سرقة، حادث سرقة، ودخل سارق على البيت وأخذ الأموال التي فيه، فهل من حق المودع أن يقول للمستودع أعطني هذا الذهب الذي جعلته عندك وديعة لأنه ضاع منك وأنت رجل أمين وهذه أمانة كيف تضيع منك؟ نقول لا، ليس من حقي أن يطالبه بذلك. لماذا؟ لأنه المستودع لم يفرط ولم يتعدى، لم يفعل فعلا فيه تعدي، يعني فعل فيه تجاوز للحد، ولا هو فرط يعني نقص عن القدر الواجب في الحفظ، بل قد حفظ مال أخيه بنفس القدر الذي يحفظ به مال نفسه. وهذا الذي حصل من حادث سرقة مثلا هو غير مسؤول عنه وليس بإمكانه أن يمنعه، وقد ضاعت أمواله مع هذا المال، فكيف يضمنه؟ إذن هو لا يضمن ما تلف من غير تعد ولا تفريط، هذا معنى قولهم أمين. فالمستودع تكتب بجواره أمين، يعني أنه لا يضمن ما تلف من غير تعد ولا تفريط. ولكن هناك أمر مهم جدا في حق المستودع، أولا أنه اللي هو يتعلق بالحرز، الحرز هو الشيء الذي يحفظ فيه المال، وحرز كل مال يختلف بحسب المال الذي يحفظ فيه. فمثلا الأموال النقود الورقية أو غيرها تحفظ فيه، جرت العادة أن تحفظ فيه حرز معين كخزائن مثلا أو نحو ذلك، وكذلك الذهب والفضة. حرز السيارات يختلف، السيارات يكون حرزها مثلا في جراج يحفظ فيه الإنسان هذه السيارة ويراعيها، وكذلك مثلا الحيوانات والبهائم يكون حرزها أن تحفظ في مكان آمن تأكل فيه وتشرب وتحتمي فيه من العوارض والسراق ونحو ذلك. فتختلف الأحراز، يختلف الحرز بحسب المال، كل مال له حرزه اللائق به. قد يعين صاحب المال حرزا، اللي هو المودع يعني، يعين حرزا للمستودع ويقول له يا فلان احفظ مالي في هذا المكان، يعني يعين له حرزا معينا، حينئذ لا يجوز للمستودع أن يتعدى هذا الحرز إلا أن يضع المال في مثله أو شيء أحرز منه، يعني أكثر حفظا. يعني مثلا قال له احفظه في الخزينة التي في مكتبك، فحفظه في خزينة أخرى في نفس المكتب، يعني قال احفظه في الخزينة هذه فحفظه في خزينة أخرى ونفس المعنى والمكتب واحد ولا فرق، إذن هذا مثل هذا، فهنا لا إشكال لأنه حفظه بنفس الطريق. أو حفظه في مكتب آخر أشد أمانا وصيانة، يقول مثلا مكتبي يدخل عليه الناس كثيرا ويتردد عليه الناس وربما يحصل سطو على الخزائن التي في مكتبي، فأنا أحفظه مثلا في خزينة بيتي أو في خزينة مكان أكثر أمانا، وفعلا كان الواقع أنه أكثر أمانا، فهذا لم يخالف في الحقيقة، بل هو انتقل من حرز أدون إلى حرز أعلى، يعني إلى شيء أعلى في الحفظ وفي الصيانة، لكنه لا يجوز أن يضعه في شيء دونه في الصيانة والحفظ، بأن يقول مثلا ضعه في الخزانة فيتركه هكذا على الأرفف أو على المكتب أو في درج المكتب مثلا من غير أن يحرزه في الخزينة. فنقول إذا عين المودع خزينة فالواجب أن يجعلها المستودع في هذه الخزينة أو في هذا الحرز أو مثلها أو أعلى منها إن شاء. طيب إذا لم يعين وقال له خذ هذا واحفظه، فنقول حرزه حرز مثله، يعني ما جرى العرف وما جرت العادة أن يحفظ فيه هذا المال، وكما قلت إن حرز كل شيء بحسبه، يعني حرز كل مال بحسب هذا المال وبالقدر الذي يحفظ فيه هذا المال. النقود تختلف عن الذهب، تختلف عن السيارات، تختلف عن الملابس مثلا، تختلف عن الأجهزة الكهربائية، كل هذا يختلف، فيحفظ في المكان الذي جرت العادة أن يحفظ فيه إذا لم يعين صاحب المال مكانا معينا. عندنا فاصل ونرجع مرة ثانية إن شاء الله إلى إكمال الكلام، أستودعكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتكلم على الوديعة وقلنا إن الأركان التي نتكلم عليها في الوديعة هي المودع لصاحب المال، والمستودع الذي يحفظ المال، والمودع أو الوديعة نفسها اللي هي الشيء الذي يحفظ، والحرز. الحرز قلت إنه إذا كان هناك شرط من المودع فإننا لا نتجاوزه، نقول هذا المكان الذي قال لك صاحب المال احفظ فيه مالي احفظه فيه، ولك أن تحفظه في مثله أو في أحرز منه، يعني أشد في الحفظ والصيان، لا وليس لك أن تحفظه في فيما دونه في الحرز. وإذا لم يعين شيئا بل جعله مفتوحا احفظ المال وأطلق لك الأمر، فليس لك أن تحفظه إلا فيما جرى العرف بحفظه. فمثلا إذا جرى العرف إن هذه النقود أو هذا الذهب أو نحو ذلك يحفظ في مكان معين فإنك تجعله في هذا المكان. لو حصل تعد أو تفريط في هذا الباب فالمستودع ضامن، لأنه لا يضمن إذا لم يتعد أو لم يفرط، لكن إذا تعد أو فرط فإنه يضمن. يعني مثلا قلت لك احفظ هذا المال معك، وهذا المال أنت تحفظ مالك مثلا في جيبك في محفظتك، لكنك وضعته على طبلوه السيارة مثلا، أو خذ هذا الهاتف واحفظه، الهاتف مثلا يوضع في جرابه أو في جيبك فتحفظه، لكنك أخذت هذا الهاتف ووضعته على كرسي السيارة ونزلت إلى الصلاة أو نزلت تشتري شيئا، الهاتف ليس في جيبك، الهاتف في سيارتك وأمام الغادي والرائح، يعني رايح وجاي يشوفه، وقد أو يكثر أن تكسر أبواب السيارات ونوافذها من أجل أخذ ما يراه السراق على التابلو أو على كرسي السيارة. فإذا حصل هذا فأنت ضامن. لماذا؟ لأنك لم تحفظ المال في المكان الذي جرت العادة أن يحفظ فيه، ليس هذا هو الحرز الذي يحفظ فيه الهاتف مثلا أو الذي يحفظ فيه المال. فإذا حصل تفريط من الإنسان فإنه يضمن هذا المال، إنما لا يضمن إذا لم يكن متعديا ولا مفرطا. أيضا هنا مسألة مهمة جدا قبل أن نترك باب الوديعة وننتقل إلى العارية، وهي أن المستودع لا يجوز له أن ينتفع بالوديعة، لا يجوز له أن ينتفع بالمال المودع، لأن الوديعة هي قضيتها ما هي؟ يعني ما الوديعة؟ الوديعة هو مال يحفظ من غير عوض، يحفظ الإنسان المال من غير أن يأخذ عوضا ومن غير مقابل. كثيرا ما يجعل الإنسان ماله عند أخيه المسلم أو عند صاحبه مثلا ويقول يا فلان احفظ هذا المال لي، وفعلا يأخذه ويحفظه، ولكنه قد يحتاج إلى مال خلال مدة الحفظ فيتصرف في المال، وما أكثر ما يحصل هذا. يعني مثلا قال محمد لأخيه أحمد يا أحمد احفظ هذه العشرة آلاف جنيه في بيتك لمدة ستة أشهر ولن أحتاجها إلا بعد ستة أشهر. أحمد وقع في ضائقة مالية، أو مثلا حصل عارض، مثلا يجري عملية جراحية له أو لأحد أفراد بيته مثلا، أو جاء موعد سداد أجرة شهرية أو جمعية أو نحو ذلك مما يحتاج فيه الناس إلى الأموال، ويقول نحن في الشهر الثاني وأمامي أربعة أشهر وأنا متأكد أنه خلال شهر أو شهرين سيأتي مال وسأضعه مكان المال الذي أخذته. وفعلا جاء المال بعد شهر أو شهرين ووضعه مكان المال الذي أخذه، ويقول أنا متأكد أنه إذا انتهت الستة الأشهر فسأرد المال إلى صاحبه كما هو. الإشكال هنا ليس في أنك ترده إلى صاحبه كما هو، الإشكال أن الوديعة لا يجوز لك أن تنتفع بها أصلا. الوديعة أنت تحفظ المال لصاحبك أو لأخيك المسلم من غير انتفاع ومن غير مقابل، وحينئذ إذا انتفعت بها فإنك قد خنت الأمانة وتكون عارية وتضمنها إذا حصل ضياع حتى لو لم تتعد أو لم تفرط. شوف انتقلت الصورة من باب إلى باب، لم تعد وديعة صارت عارية أو في حكم العارية، وأنت الآن تضمنها إذا تلفت حتى إذا لم تتعد ولم تفرط. لماذا؟ لأن نفس التصرف الذي تصرفته فيها هو من باب التعدي، نفس تصرفك في هذا المال تعد وتجاوز للحد الشرعي، فلا يجوز لك أن تنتفع بهذا المال بأي صورة من صور الانتفاع. لذلك حتى الفقهاء قالوا إذا أودع عنده دابة فلا ينتفع بها في الركوب مثلا. وكذلك في السيارات، لو أن شخصا قال مثلا لقريبه أو جاره أو صاحبه أنا سأسافر لمدة شهر فاحفظ سيارتي، احفظها دي يعني وديعة، ما صيغة الوديعة قد يكون تكون بلفظ أودعت عندك، وقد تكون بلفظ احفظ هذا المال أو صنه مثلا أو راعيه أو نحو ذلك مما يؤدي هذا المعنى. فأخذ السيارة ووضعها في الجراج الذي يحفظ فيه سيارته، لكن يقول أمامنا شهر وسيارته جميلة وأحب أن أركبها، كان نفسي من زمان مثلا أركب هذا النوع من السيارات والحمد لله أنها موجودة عندي، صاحبها لن يحتاجها لمدة شهر وأنا سأصونها وأركبها ركوبا فيه مراعاة لها. كل الكلام ده لا عبرة به شرعا، لأنه قال لك احفظ هذه السيارة يعني لا تنتفع بها. فلو ركبها وهو سائر في الطريق حصل حادث فتلفت السيارة أو صدمت فحصل فيها نقص، فهو ضامن لهذا الذي حصل حتى لو لم يتعدى في نفس الحادث، يعني حتى لو كان الحادث ليس بيده، حتى لو كان ليس من خطئه، لكن مجرد ركوبها والانتفاع بها مخالفة لمقتضى عقد الوديعة وخروج عن الحد الشرعي وتعد يضمن بها. بخلاف ما إذا مثلا قال له صاحبها خذ هذه السيارة، أنت مثلا وكيل، خذ السيارة وبعها، أو خذها واذهب بها إلى الميكانيكي صلح لتصليحها مثلا، فذهب وهو في الطريق حصل حادث والحادث خارج عن إرادته فلا يضمنها. ليه؟ لأن لم يتعدى ولم يفرط. لكن هنا في قضية الوديعة نفس تصرفه نفس انتفاعه بهذا المال خيانة وتعد، فهو ضامن على كل حال. فهذه من المسائل المهمة جدا في الوديعة التي ينبغي التنبه لها. بعد ذلك ننتقل إلى باب العارية. العارية أو العارية بتشديد الياء وتخفيفها. والعارية هي مال يدفع إلى شخص ينتفع به ويبقى بعد استيفاء الانتفاع، يعني أدفع مالي إلى شخص لينتفع به هذا الشخص، غير الوديعة. الوديعة ليحفظه ولا ينتفع به، لكن العارية لا، خذ هذا المال وانتفع به، إعارة أو عارية. ولكن لابد أن يكون هذا المال مما يبقى بعد الانتفاع، يعني مثلا الطعام لا يعار، لأن الطعام سيأخذه، كيف ينتفع به؟ سيأكله، وإذا أكله خلاص انتهى. لكن يبقى هذا المال بعد الانتفاع ويرد عينه إلى صاحبه بعد ذلك. مثال هذا أن أعير لشخص سيارتي، أقول يأتي إلي مثلا صاحبي ويقول عندي فرح أو عندي مناسبة أو سأسافر مثلا وأحتاج أن أخذ منك سيارتك لمدة أسبوع، ليست إجارة، لن أخذ عوضا، لن أخذ مالا في مقابل هذا الانتفاع، ولكن سأبذلها له على سبيل العارية، أقول له خذ السيارة وانتفع بها وتردها بعد أسبوع. هذا عقد عارية أو إعارة، دفعت إليه سيارة، السيارة مال كما عرفنا، أخذه لينتفع به في نفسه وسيرده بعد ذلك على صورته، لن يتلف المال بهذا الانتفاع وإنما سيرده إلي مرة ثانية. ما حكم العارية؟ العارية سنة في حق المعير جائزة في حق المستعير، عكس الوديعة. ليه؟ الوديعة احنا قلنا سنة في حق المستودع مباحة في حق المودع، هنا العارية سنة في حق المعير مباحة في حق المستعير. ما وجه الاختلاف؟ وجه الاختلاف أني انظر المنفعة الآن لمن ومن الذي يبذل النفع. في الوديعة الذي يبذل النفع لأخيه هو المستودع، لأن هو الذي يحفظ المال ويريح أخاه ويعينه. في العارية المعير هو الذي يبذل النفع لأنه يعطيك ماله من غير مقابل، فهي سنة في حقه ومباحة في حق المستعير. معنا اتصال، السلام عليكم. الأخ علي، السلام عليكم. طيب كأنه انقطع. إذن الحكم التكليفي للعارية أنها سنة في حق المعير مباحة في حق المستعير. طيب عندي أربعة أركان في العارية نكتبها هكذا: المعير اللي هو صاحب المال، المستعير اللي هو الذي سيأخذ المال لينتفع به، ثالثا العين المعارة أو المستعارة نفسها، رابعا المنفعة. فهذه أربعة أركان: المعير، المستعير، العين المستعارة، والمنفعة. نتكلم على كل ركن بأحكامه. أولا المعير. المعير لا بد أن يكون جائز التبرع، لأن هنا مش جائز التصرف بقى، يعني احنا عرفنا من قبل ان في جائز التصرف وفي جائز التبرع. جائز التصرف هو الشخص البالغ العاقل الرشيد، هذا يجوز له ان يتصرف في ماله. جائز التبرع لا بد ان يكون هذا المال ماله، مع كونه بالغا عاقلا رشيدا يكون هذا المال له وليس لغيره. يعني مثلا احنا قلنا من قبل ان ولي اليتيم لا يجوز له ان يتبرع من مال اليتيم، وكذلك الوصي، وكذلك ناظر الوقف، كل من يتصرف لمصلحة غيره ليس له أن يتصرف في هذا المال بالتبرعات، بل يتصرف فيه بما فيه المصلحة لهذا الشخص الذي يحفظ ماله. إذن المعير لا يعير إلا ماله. يعني مثلا أنا لو وضعت مالي وديعة عند شخص، ليس لهذا الشخص المستودع أن يعير هذا المال. ليه؟ لأنه أصلا لا يجوز له أن يتصرف فيه ولا أن ينتفع فيه. فهو وإن كان جائز التصرف لكنه ليس جائز التبرع في مالي، لأنه مستودع. وكذلك ولي اليتيم ليس له أن يعير من مال اليتيم. مثلا مات شخص وترك سيارة وورثها ولده، والولد طفل صغير، فله ولي لهذا اليتيم، له ولي. معنى اتصال. السلام عليكم أبو أيمن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، بس ارفع صوتك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمعك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول سؤالك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. أبو أيمن من المغرب. أهلا يا أبو أيمن، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. شركة تعطي قرض حسن بدون فائدة، ولكن شرطها أن يحضر المقترض وعد للبيع من أجل السكن فقط. أن يحضر المقترض ماذا؟ يعطي قرض حسن بدون فائدة. أيوة، لكن شرطها إيه؟ أن يحضر. أنت يا شيخ؟ أيوة نعم أسمعك. أن يحضر المقترض. بارك الله فيك. لا أعد يا أخي، انتظر. شرطها أن يحضر المقترض. لا إله إلا الله، لم أتبين السؤال في الحقيقة، لم أسمع ما شرطها. طيب مع اتصال آخر. أخ أحمد من بورسعيد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. بقول لحضرتك شيخنا، أنا مثلا أخ وضع عندي مبلغ من المال، وأنا اتصرفت في جزء منه، وعند السداد مثلا بينت له، هو كان وضع وديعة. ماشي، حاضر. أنا لسه قايل لك دلوقتي وسأقولها مرة ثانية. حاضر، أجيبك إن شاء الله. فالمقصود أن المودع، أو إحنا الآن في العارية، المستعير المعير لابد أن يكون جائز التبرع، لابد أن يكون ممن يجوز تبرعه، مش فقط يجوز تصرفه بل يجوز تبرعه. لماذا؟ لأن العارية فيها نوع تبرع، أنا أبذل مالي لمن ينتفع به من غير مقابل. حينئذ ولي اليتيم مثلا لا يعير من ماله، بل يعير من مال نفسه، لكن لا يعير من مال اليتيم. وضربت مثلا قبل الاتصال أن مثلا مات شخص وترك سيارة ورثها ولده، هذه السيارة الطفل صغير ولن يركب السيارة، فهي من مال لهذا الطفل. وهناك ولي لهذا الطفل اليتيم ليحفظ ماله، والسيارة مركونة يعني لا ينتفع بها. فجاء شخص مثلا ابن عم هذا الطفل اليتيم وقال لولي اليتيم اللي هو مثلا عمه أو أخوه أو نحو ذلك، أريد أن أخذ سيارة هذا الطفل، عندي مناسبة، عندي سفر، عندي كذا، أركبها وأردها مرة ثانية وسأصونها وأعد كأنني أحفظها كما أحفظ سيارتي وأعطى العهود والمواثيق وكل حاجة. نقول لا يجوز له أن يبذلها لك. ليه؟ لأنه ليس من حقه أن يتبرع من مال اليتيم، والعارية نوع من أنواع التبرعات. إذن شرط المعير أن يكون جائز التبرع، مش فقط جائز التصرف بل جائز التبرع. ثانيا أن يكون مالكا لهذه المنفعة، يكون مالكا لهذه المنفعة حتى يبيح لك أن تنتفع بها. فإذا لم يكن مالكا لها، مثل مثلا المؤجر يملك العين ولا يملك المنفعة. من الذي يملك المنفعة في عقد الإجارة؟ المستأجر. أنا أجرت بيتي لشخص، أنا أملك العين لكن الشخص يملك المنفعة اللي هي السكنة، فلا يحل لي في مدة الإجارة أن أعير هذا البيت لشخص آخر يسكن فيه. لماذا؟ لأنني لا أملك المنفعة، وإن كنت أملك البيت لكنني لا أملك منفعته خلال مدة الإجارة، بل المنفعة صارت ملكا للمستأجر. يبقى شرط المعير أمران، شرطه لدينا شرطان في المعير، أن يكون جائز التبرع وأن يكون مالكا للمنفعة. ثانيا المستعير، الركن الثاني من أركان العارية المستعير، اللي هو الشخص الذي يأخذ المال لينتفع به ويرده بعد ذلك بعد الاستفاء المنفعة، يرده إلى صاحبه. المستعير لابد أن يكون جائز التصرف، جائز التصرف يعني بالغا عاقلا رشيدا، فلا يعار شيء إلى طفل صغير ولا إلى مجنون ولا إلى سفيه، لأنه لا يجوز له أن يتصرف في الأموال. وهو ضامن، وهذه مسألة مهمة، أن المستعير ضامن بخلاف المستودع. المستودع لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، لكن المستعير حتى لو لم يتعدى أو يفرط ضامن. إذا تلف المال في غير ما استعار فيه المال فإنه يضمنه. لماذا؟ لأنه قبض المال لمصلحة نفسه، بخلاف المستودع قبض المال لمصلحة صاحب المال. فالمستعير ضامن على كل حال حتى لو لم يتعدى وحتى لو لم يفرط. ثالثا العين المستعارة، الركن الثالث من أركان العارية العين المستعارة. العين المستعارة فيها شرطان، الشرط الأول أن تكون مباحة النفع، مثل ما قلنا أيضا في الوديعة، يعني فلا يجوز أن أستعير شيئا محرما كآلة معازف أو خمر أو نحو ذلك من المحرمات. وكذلك لا تعار الأشياء التي ينتفع بها على غير وجهها المشروع أو غير وجهها الجائز. مثلا كتب أهل البدع وكتب الإلحاد وكتب التي فيها مخالفات للشريعة، هذه الكتب قد يجوز للطالب العلم الراسخ في العلم المتمكن من السنة أن يقتنيها ليعرف ما الذي يقوله المخالفون والخصوم وكيف يرد عليهم، ويأخذ الكلام من كتبهم، لأنه لا يصح أن ترد على قوم من كتب خصومهم أو مما ينقل عنهم، بل الرد يكون من كلام الناس أنفسهم. فيحتاج طالب العلم ويحتاج العالم الراسخ الذي تصدى للرد على المخالفين والملاحدة والمبتدعة وغيرهم من الطوائف المنحرفة، يحتاج إلى اقتناء كتبهم مثلا أو الوقوف على مقالاتهم، فقد يقتني هذه الكتب ويطلع عليها ويجوز له أن يقرأ فيها بهذا القصد وبهذه النية. لكن يأتي شخص ويقول يا شيخ فلان أو يا فلان الفلاني أعرني هذا الكتاب، اللي هو كتاب من الكتب التي فيها انحرافات عقدية مثلا ومخالفات صريحة للشريعة، وهذا الذي طلب هذه الإعارة لا يحسن فهم هذه الكتب ولا يحسن تمييز الحق من الباطل، وقد يفتن وقد يضل. فلا يجوز للإنسان أن يبذل له هذه الكتب، ولا يجوز له أن يأخذ هذه الكتب. لماذا؟ لأنه لن يحسن الانتفاع بها بل قد يتضرر بها. فهناك شيء قد يجوز للعالم ولا يجوز للجاهل، قد يجوز للعالم أن يطلع على شيء مثلا أو يقرأ في شيء ولا يجوز مثله للعام أو الذي لا يحسن فهم هذه الأمور. حينئذ لابد أن تكون العين المستعارة مباحة النفع، مباحة النفع، نفعها مباح في حق المستعير لأنه أخذها لينتفع بها، بخلاف الكتب الشرعية التي فيها السنة والحديث والفقه والتفسير واللغة العربية مثلا ونحو ذلك مما من علوم الغايات أو من علوم الوسائل، أخذها إنسان لينتفع بها، هذه عارية مستحبة تعيرها لينتفع بها ويقرأ فيها ثم يردها عليك مرة ثانية. ثانيا من شرط العين المستعارة إمكان الانتفاع بها، أن يمكن الانتفاع بها من غير تلف، يعني مع بقاء عينها، لأن كما قلنا في تعريف العارية هي عين تبذل لينتفع بها ثم ترد بعد استيفاء المنفعة، كبيت تسكنه وسيارة تركبها وكتاب تقرأ فيه مثلا وهكذا، لكن تأخذ شيئا الانتفاع به يتلفه كطعام تأكله فهذه ليست عارية. إذن شرط العين المستعارة شرطان، أولا أن تكون مباحة النفع، ثانيا أن تبقى هذه العين بعد استيفاء منفعتها. رابعا المنفعة، منفعة العين لا بد أن تكون منفعة مباحة، كما سبق أن مثلا ذهب، هل يجوز أن أعير ذهبا لرجل ليلبسه؟ لا، لكن هل يجوز أن أعير ذهبا لامرأة لتلبسه؟ نعم. فإباحة النفع قد يكون الشيء محرما على كل أحد، على الرجال والنساء مثل المعازف، وقد يكون شيئا محرما على الرجال دون النساء كلباس الحرير والذهب، فأعطي ذهبا لامرأة تلبسه وأعطي حريرا لامرأة تلبسه ولا أعطي ذهبا لرجل، فقد يكون الشيء محرما على الجميع وقد يكون مباحا في حق شخص دون شخص أو نوع دون نوع. أعيد مرة ثانية سريعا حتى يكتب من فاته الكلام، تكلمنا على أربعة أشياء في العارية: المعير، المستعير، العين المستعارة، المنفعة. المعير قلنا إن له شرطين، الشرط الأول أن يكون جائز التبرع، الشرط الثاني أن يكون مالكا للمنفعة. المستعير شرطه أن يكون جائز التصرف، يعني يجوز له أن يتصرف بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا. العين المستعارة شرطها أن تكون مباحة النفع وأن تبقى بعد استيفاء منفعتها حتى ترد إلى المعير مرة ثانية. المنفعة شرطها أن تكون مباحة. وبهذا نكون قد أتينا على باب الوديعة والعارية، وفي المرة القادمة إن شاء الله نتكلم على أخذ الأموال بغير حق، يعني العارية والوديعة صورة من صور أخذ المال بحق، إنما المرة القادمة إن شاء الله معنا صور في أخذ أموال الناس بغير حق، اللي هي الغصب والاختلاس والانتهاب والسرقة، عافانا الله عز وجل من هذا كله. بالنسبة لسؤال الأخ من المغرب لم أسمع بقية السؤال فلن أستطيع الجواب، أعتذر إليك أخي الكريم. وسؤال أخي البورسعيدي أنه يقول أخذ مالا على أنه وديعة وتصرف فيه ثم رده إلى صاحبه مرة ثانية، أقول لا يجوز لك أن تتصرف فيه، واستغفر الله عز وجل من هذا الفعل لأنه خيانة للأمانة، واعتذر لصاحب المال واستسمحه واستحله من هذا التصرف، واعلم أنه لو كان المال قد تلف فإنك ستضمنه، بخلاف ما إذا تلف ولم تكن قد تصرفت فيه ولم تتعدى ولم تفرط فلا ضمان عليه كما سبق الكلام عليه. إخواني الكرام، عموما لا يجوز أيها الإخوة الأفاضل لمن أخذ مالا على أنه وديعة أن يتصرف فيه لمصلحة نفسه مطلقا، وإنما يحفظه لصاحبه ولا يأخذ منه شيئا في أي وجه من وجوه الانتفاع، وإنما يحفظه لصاحبه كما هو مقتضى عقد الوديعة. بهذا نكون قد أتينا على المهم من هذه الأحكام وانتهت الحلقة، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من القول والعمل، ويفقهنا وإياكم في دينه ويرزقنا العمل به والثبات عليه إنه على كل شيء قدير. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وشكر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.